شقت اسحاري وبرور مفركس في اللي يشفي غليلي شقت اسحاري وبرور برور مفركس في اللي يشفي غليلي ولا حد قال معذور ولا حد قال معذور ولا سهران طول ليلي قالوا لي هالرمال مشهور قالوا لي هالرمال مشهور وان شاء الله يكون هو دليلي انا جيتك يا رمال سيل على ساعتي انا جيتك يا رمال سيل على ساعتي شوف ليش امال ولا نبكي وعدي شوف ليش امال ولا نبكي وعدي انا جيتك يا رمال سيل على ساعتي أرمي خطك وشوف أنا جيتك وحالي باين أرمي خطك وشوف شوف بختي فين كاين يا رمال أعمل معروف شوف بختي فين كاين يا رمال أعمل معروف كلام الناس مغيرني يا رمال يا رمال شوف حالي وصبرني شوف حالي وصبرني انا جيتك يا رمال سيل على ساعتي انا جيتك يا رمال سيل على ساعتي شوف ليش امال ولا نبكي وعدي شوف ليش امال ولا نبكي وعدي قلبي مليان بالشوق جيتك سايح في أرض الله قلبي مليان بالشوق زعم العاشق قاشد وار إذا يكون قلبه محروق زعم العاشق قاشد وار إذا يكون قلبه محروق كلام الناس مغيرني يا رمال يا رمال يا رمال يا رمال كلام الناس مغيرني شوف حالي وصبرني شوف حالي وصبرني انا جيتك يا رمال زين على ساعتي انا جيتك يا رمال زين على ساعتي شوف ليش امال ولا نبكي وعدي أمال ولا نبكي وعدي